تصديق بعضه بعضا، والآخر الإحكام والتشابه الجزئي. الإحكام والتشابه الجزئي، بأن يكون الإحكام وصفا لبعضه ويكون التشابه وصفا لبعضه، بأن يكون الإحكام وصفا لبعضه ويكون التشابه وصفا لبعضه، وهو المذكور في آية آل عمران. فمنه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان، أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه منه ما لم يظهر لنا علمه، والمتشابه منه ما لم يظهر لنا علمه. فقد نعلم المعنى والحقيقة معا، وهذا إحكام. فقد نعلم المعنى والحقيقة معا، وهذا إحكام. وقد نعلم المعنى فقط دون الحقيقة، وقد نعلم المعنى فقط دون الحقيقة، وهذا تشابه. وثانيهما إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، فالمحكم منه ما عرف معناه واتضحت دلالته، فالمحكم منه ما عرف معناه واتضحت دلالته، والمتشابه منه ما لم يعرف معناه ولا اتضحت دلالته، والمتشابه منه ما لم يعرف معناه ولا ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته. ثم بين المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإن العبد يتمسك بالمحكم ويترك المتشابه، وهذا هو مراد المصنف بالجواب المجمل، وهذا هو مراد المصنف بالجواب المجمل، بأن يبقى العبد على الإحكام ويعرض عن المتشابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه من حديث عائشة، ويجوز في أولئك الكسر فأولئك لمخاطبة مؤنث، ويجوز فيه الفتح والكسر أقوى. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل عليها العبد ولا يتشاغل بها. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، فإذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في توحيد العبادة وجاء بكلام متشابه وقال: الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله جاه، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع المبطل لتلك الشبهة أن تتمسك بمحكم القرآن من إفراد الله بالعبادة، وأن الله أمرنا بتوحيده ونهانا عن أن نشرك به شيئا، فلا نجعل شيئا من عبادنا من عباداتنا لغير الله عز وجل، وأن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم اتخذوا تلك الآلهة شفعاء ووسائط عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر محكم بين، فإنه مقطوع به في القرآن. فإذا عقلت هذا المحكم لم تنظر في المتشابه الذي يروجه هذا المشبه. وقول المصنف رحمه الله في الجواب على كلام المشبه وأنك تقول لا أعرف معناه يحتمل أمرين: أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتستدل له، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتستدل له، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. وهذا الجواب المجمل الذي ذكره المصنف أصل نافع في توحيد العبادة خاصة وفي الدين عامة، في توحيد العبادة خاصة وفي الدين عامة. فإذا شبه عليك مشبه بكلام يتعلق بأصل ثابت عندك فإياك وترك الأصل الذي علمته من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل تشبيه هذا المشبه، وتعتذر إليه في عدم التسليم بكلامه برجوعك إلى المحكم، وأن المحكم يدل على كذا وكذا، وأن هذا الذي تدعيه لا أدريه ولا أعرفه، فلا أصير إلى القول الذي تقوله. فالتمسك بالمحكمات طوق من أطواق النجاة، فالتمسك بالمحكمات طوق من أطواق النجاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. ملاقط الحديثك أحد العوام عندنا، انظروا هذا التمسك بالمحكمات وهو من المنتسبين إلى محبة أهل العلم والجلوس في مجالسهم رحمه الله، فأحد الشباب المتحمسين صنف رسالة في أنه إذا اجتمع العيد والجمعة أن من صلى العيد لا يصلي جمعة ولا يصلي أيضا ظهرا، ولا يصلي أيضا ظهرا، فلا جمعة ولا ظهرا. فقرأت هذه الرسالة في مجلس بمحضر ذلك الرجل الصالح، فلما فرغوا منها تكلم من تكلم حول مضامينها، فقال ذلك العامي بفطرته: كلام هذا المتكلم لا خير فيه وليس صحيح. قالوا له: لماذا يا ابو فلان؟ قال: لأن الله فرض علينا كل يوم 5 صلوات مكتوبات. هو تمسك بالأصل أن اليوم والليلة فيها 5 صلوات مكتوبات. نعم.